الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عز وجل عنه، ووصلنا عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب لما وصل إلى تبوك، فسأل صلى الله عليه وسلم عن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، من بني سلمة وهو من قوم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال: حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أي أن معاذ رضي الله تعالى عنه قد ذب عن عرض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولما أنكر على ذلك الرجل الذي قال ما قال، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار معاذ عليه فسكت. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى من بعيد رجلا مبيضا، وقوله يزول به السراب، السراب الذي يرى في منتصف النهار كأنه ماء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قد عابه المنافقون لما تصدق أبو خيثمة بصاع من طعام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتصدقوا، فشرعوا في التصدق وكل جاء بشيء، لم يجد أبو خيثمة شيئا إلا صاعا من طعام فجاء به، وعابه المنافقون بسبب ذلك حين جاء بهذا الشيء القليل، وقالوا: ما يغنيان عن الله ورسوله. وهذا من لمز المنافقين لأهل الإيمان في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، كما قال جل وعلا. قال: فقال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك. لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن راجع من غزوة تبوك، هذا معنى قوله بلغني أن رسول الله قافلا قد توجه قافلا، يعني راجعا من غزوة تبوك. قال: حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب. وقوله حضرني بثي يعني أخذني الحزن، وهو لم يخرج مع رسول الله في هذه الغزوة، وتخلف وليس له عذر، ليس له أي عذر في التخلف، فلهذا قال: أخذني بثي، يعني أخذني حزني. قال: فطفقت أتذكر الكذب. طفقت يعني شرعت وأخذت أتفكر في الكذب، يعني شيء أقوله أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخترق عذرا لتخلفي. قال: وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. يعني هذا كله في نفسه الآن، يقول في نفسه: أخترق كذبا من الأعذار التي تذكر للتخلف عن هذه الغزوة، وهو ليس له عذر، لكن قال: بما أخرج من سخطه غدا، يعني يوم القيامة بما أخرج، وهذا فيه تحديث للنفس من جهة لوم لنفسه إذا كذبت عليه، فبما تخرج من سخطه غدا، يعني غدا يوم القيامة. قال: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. وأستعين على ذلك يعني على جمع الأعذار وذكر العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بكل ذي رأي من أهلي، يعني كل ذي عقل من أهلي، وكأنه شاورهم في ذلك وما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العذر. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، يعني أصبح الآن قادما، وصل من سفره من تبوك إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، قال: زاح عني الباطل. زاح عني الباطل يعني زال وابتعد، يعني ذاك الشيء الذي كان في نفسه ويحدثه اخترق كذبا لتعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح في المدينة عليه الصلاة والسلام راجع من سفره، يقول: كعب زاح عني الباطل، يعني ذهب وابتعد عني ذلك الباطل والكذب الذي خالجه في النفس أن يخترقه عذرا لتخلفه. قال: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. قال: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء، يعني من الأعذار الكاذبة، ولو أتي بأي شيء عذر. الآن هذا التعامل هو يعرف هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي، هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولو حدثه كعب بشيء من الكذب من الأعذار المختلقة فأذن له رسول الله، قال أما أنت فلك عذرك لو قال له هكذا، لكن هو يعلم أن الوحي قد يأتيه فيعلمه بكذب كعب رضي الله تعالى عنه، فلهذا هو أجمع على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أول شيء سيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه، ما الشيء الذي جعلك تتخلف، فأجمع هنا على أن يصدق رسول الله وأنه ليس له عذر في تخلفه. قال ولذلك قال فأجمعت صدقه، يعني عزمت بذلك وعقدت عليه قصدي بأن أصدقه. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وقوله وكان إذا قدم، يعني هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنة أن الإنسان إذا كان مسافرا فأول شيء يبدأ به إذا دخل بلدته أن يصلي في مسجد بلدته ركعتين، فهذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. وقول كعب هنا وكان، هذا يدل على الاستمرار وأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الإنسان مسافرا ثم دخل بلدته فقبل أن يذهب إلى البيت أول شيء يأتي مسجد بلدته فيصلي فيه ركعتين. قال ثم جلس للناس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المسجد، لأنه صلى ركعتين ثم جلس صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ثم جلس للناس، طبعا لماذا جلس في الناس؟ جلس للناس لأجل أن يسلم الناس عليه، وهذا لأجل أن يسهل على الناس، الرسول له مكانة عليه الصلاة والسلام والناس سيقبلون عليه، ولهذا برز لهم في مكان ظاهر لأجل أن يسهل على الناس الإتيان إليه. وهذا أيضا أخذ من العلماء أنه يستحب للإنسان الذي يكون له شأن أن يسهل على الناس، فيبرز لهم في مكان يسهل على الناس أن يسهل على الناس أن يقصدوه ويأتوا إليه يسلموا عليه وغير ذلك. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، الذين تخلفوا، لأنه ليس كعب فقط الذي تخلف، الذي تخلف منهم الصادق وهم قلة الثلاثة الذين سنعرفهم كعب وصاحبيه وصاحباه، والمخلفون من المنافقين، هذا أقصد هما صنفان من الذين لا عذر لهم كعب وصاحباه والذين تخلفوا من المنافقين وكذبوا رسول الله. أما الذين تخلفوا لهم أعذار فأولئك قد عذرهم الله سبحانه وتعالى من المرضى وغيرهم. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، قال فطفقوا يعتذرون إليه، طفقوا يعتذرون يعني شرع وأخذ كل واحد يقيم العذر لتخلفه عن غزوة تبوك. قال ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. وقوله ويحلفون له يعني يحلفون له على أنهم صادقون فيما ذكروا من الأعذار، يعني أول شيء أتوا رسول الله فقالوا يا رسول الله إنه حصل لنا كذا ولنا كان لنا كذا من الأعذار، ويحلفون على أن هذا صدق الذي ذكروه من الأعذار أنه صدق. قال وكانوا 84 رجلا. قال فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال فقبل منهم علانيتهم يعني الظاهر ماذا؟ ذكروا عذرا وأقسموا على صدقهم، فقبل منهم ذلك صلى الله عليه وسلم. وزاد على ذلك قال وبايعهم، يعني جدد بيعتهم بالنصرة على الإسلام، وزاد على ذلك أن استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولو كان شيء من السرائر علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك بإطلاع الله له سبحانه وتعالى عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله يعلم ما في السرائر، ولهذا وكل سرائرهم إلى الله. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال، يعني هذا أول شيء لما جاء كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ضحكه تبسما، لكن التبسم اليوم مختلف، تبسم فهم منه كعب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تخلفه، فلهذا قال تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم تبسما يظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما خلفك، يعني أي شيء جعلك تتخلف، ولم تكن قد ابتعت ظهرك، وهو كان كما مر معنا في الحديث كان يسهل عليه أن يتجهز وجهز ما يركب عليه، فله ما يركب عليه. الذين لم يجدوا ما يركبون عليه هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى، لكن هو يقول: كعبة، لم تكن قد جهزت. ولهذا قال له: قال فألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريته. قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. لو جلست عند غيرك، الآن هو يعرف من هذا الذي هو بين يديه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مرسل من الله والذي يأتيه الوحي. فلهذا قال: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ومن ملوكهم، قال: لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، أي يذكر له أي عذر، قال: عذري كذا وكذا، فيقبل منه ويخرج. وزيد على ذلك يقول كعب: وقد أعطيت جدلا، أعطي قوة في الكلام وفصاحة، فأعطي قوة في الكلام، ومن ثم يستطيع أن يذكر أي شيء من الأعذار المختلقة التي يكذب بها ويقول: عذري كذا وكذا، فيؤذن له. ولكن يقول: الآن أنا الذي سأقول له هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، اليوم يعني في الدنيا، لئن حدثتك اليوم في الدنيا بحديث ترضى به عني، قال: ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. وفي رواية: عفو الله، والله ما كان لي من عذر. الآن هو ذكر هذا الكلام الجميل الذي ينبي بصدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لو كذب فإنه يستطيع أن يكذب، لكن يكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم، يعني في هذه الدنيا، حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي، أن يجعلك الله ساخطا علي، لأني أنا كذبت، ستعلم بأني كذبت بإطلاع الله عز وجل لك. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني بسببه تجد فيه ويغضب رسول الله بسبب تخلفي بلا عذر، قال: إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. وفي رواية قال: أرجو فيه عفو الله عز وجل، يعني أرجو فيه بهذا الكلام الذي أصدق فيه. ثم ذكر الأمر الصادق، ذكر الصدق الذي يعنيه هنا، فقال رضي الله تعالى عنه: والله ما كان لي من عذر يمنعني أن أخرج معك إلى غزوة تبوك. قال رضي الله تعالى عنه: ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وهذا تأكيد أني كنت أستطيع أن أخرج وأتجهز ولما أركب عليه وأخرج معك، ولكن لا عذر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. قال: أما هذا فقد صدق. كعب صدق، هذا ماذا يفهم منه؟ كعب قد تقدم أناس قبله إلى رسول الله ذكروا الأعذار، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما هذا فقد صدق، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الذين ذكروا قبله الأعذار قد كذبوا، فلهذا قال: أما هذا، يعني كعب رضي الله تعالى عنه، قد صدق. فقال له: فقم، يعني من هذا المجلس، قال: حتى يقضي الله فيك، والمراد يعني حتى ينزل الله جل وعلا فيك توبتك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. من بني سلمة يعني من قومه، لما قام ذهب إليه جماعة من قومه، فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني قبل هذا التخلف عن غزوة تبوك. قال: لقد عجزت في ألا تكون أعذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صرت عاجزا في عدم اعتذارك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بما اعتذر به إليه المخلفون، يعني قبلك الذين جاءوا ذكروا الأعذار وقبل منهم صلى الله عليه وسلم في الظاهر، أعجزت أن تذكر شيئا تعتذر به لرسول الله؟ فقالوا فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. نعم، قالوا لو ذكرت عذرا حتى ولو كان كذبا مثل ما ذكر الذين قبلك، والرسول الآن قد استغفر لهم فبايعهم، قبل منهم ظواهرهم وبايعهم واستغفر لهم، فقالوا كان يكفيك أنك لما تكذب يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغفر ذنبك هذا. قال فقال والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤنبونني من التأنيب، فما زالوا معه يذكرون له لما لم تذكر شيئا، لما ارجع إليه وقل له شيئا ويكفيك أن يستغفر لك. قال فحتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي، أكذب نفسي حين قلت الصدق، قال له ليس لي عذر يا رسول الله، فلما أكثروا عليه كاد يرجع إلى رسول الله ويكذب ويقول يا رسول الله ليس الأمر كما ذكرت وإنما عذري كذا وكذا. قال ثم قال لهم هل لقي هذا معي أحد، يعني هل ثمة من لقي معي هذا وجاء إلى رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني لما صدق رسول الله قال لهم رسول الله أما هذا فقد صدق، ثم أمره أن يقوم حتى يقضي الله فيه. فقال قلت من هما هذان الرجلان؟ فقالوا مرارة بن ربيعة العامري، هكذا قال العامري، والصحيح هو العمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني كأن هذا الأمر سيخفف عنه إن شاء الله. كيف ذلك؟ أنه قد سمع عن رجلين صالحين من صحابة رسول الله تخلف معه أيضا ولم يذكر عذرا لرسول الله وصدقا، صدق كما صدق، فلهذا قال رضي الله تعالى عنه فيهما أسوة، يعني فيهما اقتداء واتساء. قال فمضيت حين ذكروهما لي، يعني ولم يرجع لرسول الله، لأن في الأول قال النبوه حتى كاد يرجع إلى رسول الله ويكذب ويقول ليس الأمر كما ذكرت لك، يعني يكذب نفسه، لكن لما سأل هل ثمة أحد يمكن هذا الأمر يخفف عنه قد صدق رسول الله مثلي، فقالوا نعم فلان وفلان وهما من الصالحين ومن شهد بدر، فقال فيهما أسوة، ولهذا رجع عما كان سيصنعه بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب نفسه. فقال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن تكليم مرارة وهلال وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم بمعنى هجرهم، وهذا فيه هجر أهل المعاصي وكذلك أهل البدع لأجل زجرهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولهذا لما قال له أما هذا قد صدق أمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يقضي الله فيه، يعني حتى ينزل الله جل وعلا فيه توبته. وسنكمل الحديث إن شاء الله في الدرس المقبل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.